السياسة لحزب دي ام كي، حيث أنشأ علاقات شعبية غير عادية للمنظمة. The MGR fan clubs all over Tamil Nadu became active units of the political party with much publicized charities from his personal income for such causes as flood relief and natural calamities. وإن نوادي المعجبين بـ MGR في كافة أنحاء الولاية أصبحت وحدات نشيطة لحزبه السياسي، حيث جمعت أموالا كثيرة وتبرعات كثيرة من دخله الشخصي وصرف ذلك في حركات الإغاثة للمنكوبين. Gradually, a stage was reached by which the on-screen image and the off-screen image of the man merged, creating a fusion of dream and reality, fact and fiction, transcending the elements of entertainment and culture to perform major political roles in real life. وتدريجيا فإن صورة هذا الشخص على الشاشة وخارج الشاشة أصبح ممتزجا لحد بحيث قد امتزج الحلم مع الواقع والحقيقة مع الرواية وتجاوز كل عناصر التسلية والثقافة لكي يقوم بدور سياسي كبير في حياته الحقيقية. Looking at the DMK popularity based on fan rallies of film stars, Kamaraj, then president of the Indian National Congress, asked, how can there be a government by mountebanks? ونظرا إلى شعبية حزب DMK على أساس مسيرات المعجبين والنجوم السينمائيين، فإن كامراج الذي كان رئيس حزب المؤتمر القومي تساءل كيف يمكن إدارة حكومة من قبل حزب كهذا. The contempt rallied the screen world to the DMK. وبذلك ازدادت الكراهة إلى حزب DMK. Indian film tradition has been closely meshed with a hero-villain pantheon. إن تقليد السينما الهندي منسوج بإحكام ومرتبط بإحكام بمجموعة الوغد والبطل. Most of MGR's films had villains, and prominent among the villains was M.R. Radha. ومعظم أفلام MGR توجد فيها الأوغاد، ومن بين الأوغاد الشهيرة أحد يسمى M.R. Radha. Shortly before the 1967 Tamil Nadu state elections, Radha visited MGR, who was then a candidate for the state legislature representing DMK. وقبيل عام 1967 عندما جرت الانتخابات في ولاية تامل نادو زار رادها ام جي ار الذي كان عند ذاك كان مرشحا لعضوية مجلس التشريع للولاية. رادا was alleged to have shot ام جي ار on his neck and shot himself too. ويدعى ان رادها اطلق النار على ام جي ار على عنقه وعلى نفسه ايضا. Other versions circulated that they shot at each other. وهناك حكايات تدعى بأنهم تبادلوا الإطلاق. This was an extraordinary event when common film situations were reenacted in real life. وكان هذا حادث غير عادي عندما تم تمثيل منظر سينمائي في الحياة الحقيقية. Radha was convicted and sentenced to jail. وتم فرض العقوبة ضد Radha و حكم بالسجن. MGR was critically wounded in his gullet and hospitalized. وأصيب MGR بجروح شديدة وتم علاجه في المستشفى. As millions of fans prayed for him all over Tamil Nadu. ودعا ملايين المعجبين لصحته في كافة أنحاء الولاية. And thousands of them arrived in the hospital compound. وألوف منهم وصلوا إلى فناء المستشفى. MGR survived, reaffirming his demigod image, as he had survived from any number of such attacks of the same villain in any number of films. ورامچندر بقي حيا واكد صورته المماثله للاله حيث انه بقي حيا في بعد عده هجمات من قبل نفس الوقت في الافلام العديده. The DMK used posters with MGR in bandages as part of the election campaign. استخدم حزب DMK الاعلانات الدعائيه وظهر فيها MGR في وهو جريح، ذلك ضمن دعايته الانتخابية. The elections to the state legislatures all over India that year came up with a confused political picture with no party obtaining clear majorities in several states. وإن الانتخابات للمجالس التشريعية في الولايات المختلفة قد أظهر أو أبرز صورة سياسية مرتبكة، حيث أن أي حزب سياسي لم يحصل على أغلبية واضحة في معظم الولايات. In sharp contrast, the DMK swept to power in Tamil Nadu, capturing a majority of seats in the legislature, defeating the Congress party. ومقابل ذلك فاز حزب DMK فوزا ساحقا في تامل نادو، حيث حصل على أغلبية المقاعد في المجلس التشريعي وهزم حزب المؤتمر. Having moved from the region to center stage of national politics as president of the Indian National Congress, Kamraj had to accept defeat in the hands of the mountebanks. وبعد الانتقال من المنطقة إلى المسرحية المسرع المركزي للسياسة القومية كرئيس حزب المؤتمر الهندي، إن كامراج اضطر للقبول بهزيمته على أيدي هذا الممثل السينمائي. To deviate from that text for with one sentence, the subliminal image of MGR as the demigod and the sympathy that he gained from the audience all over was a decisive factor in this major political change in the state. إن صورة شبه الآلهة التي قد نال MGR في الولاية والذي جلب له الإعجاب الكبير هو المسؤول في هذا التغير السياسي على المسرح القومي. Annadurai was sworn in chief minister after the passing away of this founder of the party. Within a few years, the party broke up. وبعد موت مؤسس الحزب في خلال بضع سنوات تحطم الحزب. MGR founded his own party called the Anna DMK. أسس MGR حزبه الخاص يدعى Anna DMK, which he later renamed All India Anna DMK to remove the parochial stigma. تم إعادة تسميته بحزب Anna DMK لعموم الهند لإزالة الطابع الإقليمي. He proclaimed Annaism as his central doctrine in memory of his founder. وأعلن Annaism كمبدئه المركزي تذكارا لأنادوراي. MGR defined Annaism as the best of capitalism combined with the best of communism. وعرف MGR مبدأ النائزم بأنه أفضل ما في الرأسمالية يمتزج مع أفضل ما في الشيوعية. The large electorate was in any case not interested in the details of his ideology. غير أن معظم الناخبين لم يكونوا راغبين في الاطلاع على تفاصيل هذه الأيديولوجية. They could back their hero. إنهم كانوا يؤيدون بطلهم. In 1977, MGR became chief minister and held the position till his death in 1987. تولى MGR منصب كبير الوزراء وشغل هذا المنصب حتى وفاته عام 1987. Shivaji Ganeshan, the celebrated towering talent of the Tamil screen with an international reputation, left the DMK early in his career and joined the Congress party. وشيفاجي غنيشان الممثل الكبير العملاق ل أفلام تامل نادو مع الشهرة العالمية ترك وغادر عن حزب دي ام كي في مستحل حياته كالممثل وانضم إلى حزب المؤتمر. However, despite his unique status and popularity, he was not a vote puller for the Congress party. على كل رغم شعبيته لم يكن جاذبا للأصوات لصالح حزب المؤتمر. His image was that of a tragic hero, performing often roles of self-pity and defeat. وما أثار من التخيلات كان يتعلق ببطل المأساة ودائما كان ملي بالعواطف الخاصة بالانحزام. He is not identified in the collective unconscious of the Tamil mind as the indefatigable hero, but as the noble but defeated or vanquished tragic hero. لا يقبله الذهن التاميلي كممثل المستميت، ولكنه كان نبيلا وبطلا للمآسي. Shivaji Ganesan won the Best Actor Award in an Afro-Asian Film Festival in Cairo some 30 years ago for his performance in the title role of Kattabomman, the celebrated 18th century freedom fighter. Shivaji Ganesan nala الجائزة لأفضل ممثل في مهرجان الأفلام الآسيوية الأفريقية المنعقدة في القاهرة قبل ما يقارب 30 عاما لدوره في الفيلم المسمى بكتابومان. So strong is the association of archetypal images of artists and their roles in the public mind that when this film was released, MGR fans were heard in serious conversation in the cinemas saying, if only our MGR had performed this role, he would have driven away the British usurpers. Because it is Shivaji, Kattabomman was hanged to death by the British rulers. وتخيله كممثل مستميت كان قويا إلى الحد أنه عند خروج هذا الفيلم أن المعجبين بMGR كانوا يتحدثون بحماس في دور السينما قائلين لو كان نتمنى لو كان MGR قام بهذه الأطوار لو فعل ذلك لدفع الاحتلاليين البريطانيين من أرضنا. Well, that is the end of the prepared speech, yes. Right. وهذا هو نهاية مقالتي. I only wish to take one more minute to make a small announcement. وأريد أن أعلن. This is with regard to a concrete little the gift or whatever you want to call it. هذا بخصوص هدية صغيرة. Which I thought I should make at the seminar. لابد أن أقوم به للندوة. I made a film called Indus Valley to Indira Gandhi. وقمت بصناعة فيلم من Indus Valley إلى إندرا غاندي. Which is a four-hour film on 5,000 years of Indian history and culture. وهو يعبر عن تاريخ الهند على مدى 5,000 سنة. It became the first Indian film distributed under a Hollywood banner, Warner Brothers. وأصبح الفيلم الوحيد الهندي الموزع تحت شعار هوليوود. According to the agreement with Warner Brothers, وفقاً للاتفاقية مع إخوان Warners. The 15-year period has just lapsed and the rights have come back to me. وإن الحقوق قد عادت إلي بعد انتهاء الفترة 15 سنة. As a very humble token of association with this seminar. وكرمز بسيط لمساهمتي ومشاركتي في هذه الندوة. I offer this film totally free of royalty for one screening in Egyptian television. إنني أقدم هذا الفيلم مجانا للعرض على الشاشة التلفزيونية المصرية. The mechanics of which will be worked out with the ICCR. والتفاصيل لذلك سيتم وضعها مع المجلس الهندي للعلاقات الثقافية. Some of you may have wondered why a company brochure was distributed in an academic seminar. وقد يتساءل بعضهم لماذا يوزع كتيب الخاص بالشركة في هذه الندوة. Because the gift is offered from the company, which is not entirely my own. لأن الهدية مقدمة إليكم من الشركة وليست من قبلي. Thank you. Friends, as you can see that كما تلاحظون our filmmaker friend is actually a film historian too. أن الصديق السينمائي هو المؤرخ السينمائي أيضا. And I must say that he has structured his paper. وأعتقد أنه تقدم بورقته. To become a commercial success. حتى أن تكون نجاحا تجاريا. His preoccupation with black, white, color, and gray matters. وحمه في الألوان مثل الأبيض والأكحل والأسود. Was brilliantly juxtaposed in his. قد تم توضيحه ببراعة فائقة في ورقته. And he has not only enlightened and informed us, he has entertained us too. وإنه لم يكتفي بتنويرنا وإعلامنا فقط ولكن قام بتسليتنا أيضا. And that's all. And my very dear friend Fauzi. وصديقي العزيز فوزي. Once an interval. Even if it is for 5 minutes, so I think I'll be a little generous, and we will have 10 minutes interval. يجب علينا أن نأخذ الراحة لعشر دقائق. Friends, shall we resume? Do I have the permission of my friend? Settle down, friends. Now, الآن, we will have the presentation from سيكون أمامنا Dr. Mrs. Doria Sharaf al-Din. مقالة الدكتورة دوريا شرف الدين. Shall we? أشكر القائمين على هذه الندوة لتنظيمها. I would like to thank the organizers of this seminar. واسمحوا لي أن أبدي اعتراضاً أولياً. And I would allow me to register my opposition. لأننا أعتقد لو كانت هذه الأوراق أو الأبحاث قد وزعت قبل أن نأتي إلى هنا. That had the deliberations and the papers been distributed in advance before our arrival here. لا شك كنا سنشهد استماعا أفضل وفهما أفضل لهذه الأوراق. We would have had a better understanding of the discussions which are being conducted here. أبدأ بتقديم بحثي. I would like to make the presentation of my research paper. وهو بعنوان And it concerns القضايا الاجتماعية في الأفلام المصرية المعاصرة. The social issues on modern Egyptian films. كان تحديد معنى المعاصرة بالنسبة للسينما شيء ليس سهلاً. In fact, the defining of social issues in the context of modern Egyptian films is not an easy one. ذلك لأن السينما كما نعلم هي فن حديث. Because as we know that this form of art is a new one. وبالتالي المعاصرة في فن الأدب أو المسرح مثلا. And secondly, the contemporary aspect of literature and drama. معناها سنوات هذا القرن كله. Has meant, in fact, many long years. In fact, a century. أما بالنسبة للسينما، فيجب تحديد معنى المعاصرة. And in fact, regarding cinema, in order to define the contemporary era. على اعتبار أن هذا الفن تاريخه كله معاصر. That it can be defined as contemporary in all its aspects. لذلك فقد وجدت أنه من الأفضل أن أربط معنى المعاصرة. That therefore I have found that it is better that I connect with the meaning of contemporary. بتغيرات مجتمعية في مصر. With the social changes in Egypt. وعندما أقول اجتماعية بمعنى. When I say social changes, I mean. أعني تغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية في نفس الوقت. I mean political, economic and social changes at the same time. لأنه لا يمكن على الإطلاق فصل كل هذه التغيرات بعضها عن بعض. Because in my opinion these changes cannot be divided into other separate titles from one another. فقد تؤدي تغيرات سياسية إلى تغير اقتصادي. In fact, the political changes lead to economic changes. وقد تؤدي تغيرات اقتصادية إلى تغيرات اجتماعية. And the economic changes lead to social changes. وقد تؤدي أيضا تغيرات اجتماعية إلى تغير في التوجه السياسي للدولة. And the social changes lead to the internal in the political orientation. لذلك ستكون هذه الدراسة منصبة على القضايا ليست فقط الاجتماعية. And therefore these issues will not remain confined to the social discussions. لكن على القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في نفس الوقت. But distributed and divided in social and political as well as economic issues. لو أردنا أن نبرز أهم التغيرات المجتمعية في المجتمع المصري. If we were to highlight the social changes and developments in the Egyptian milieu. لابد أن نرجعها إلى بعض التغيرات الهامة خلال الثلاثين أو الأربعين السنة الأخيرة. We would have to go back to the developments taking 30 to 40 years back. بشكل عام يمكن أن نردها بإيجاز شديد وهي And that in great brief with much briefness it will be ثورة 23 يوليو في مصر سنة 1952 The revolution of July 9 عام 1952 التغير الثاني هو 1961 And the second change takes place in 1960 الثالث 1967 And the third one is in 1967 ثم نتكلم عن عقد السبعينيات And then we shall speak about the 70s ثم الثمانينات ومطلع التسعينيات And then the 80s and the onset of 90s سبب اختيارنا ل 23 يوليو عام 1952 كبداية And the reason as to why we have chosen the July revolution of 1952 ذلك أنها شهدت تغير في الأحوال السياسية وبداية تغير في الأحوال الاقتصادية والاجتماعية في مصر Because it had witnessed changes in the socio-political milieu of that era. كانت السينما موجودة في مصر كما عرض الدكتور مدكور كانت موجودة ومستقرة. In fact, cinema was to be cinema had a presence in those days as mentioned by Dr. مدكور. وكان عليها أن تشارك وأن تعبر عن هذه التغيرات. And it was for it to express these changes which were taking place. يعني هنا يجب أن أحدد شيء هام وهو. And here I would like to point out to one thing which is very important. أنه ليس معنى أن ندرس السينما من منطلق أو من منظور سياسي اقتصادي اجتماعي. That it is not proper for us to study cinema from the socio-economic and political perspective. أن نريد من هذه السينما We want from this cinema أن تكون كالمقال السياسي أو الاقتصادي That it be a political or economic article. لكن تعبير السينما يختلف عن أي فن آخر. But we feel that the expression cinema differs from any other expression. فليس من المعقول أن يشهد أي مجتمع تغيرات. It won't be proper for any society to witness changes. وأن يكون الفن الجماهيري الأول بها. And that the mass, the art at the mass level be بعيداً عنها away and far and detached from it. نبدأ ببداية الخمسينيات. We start with the onset of the 50s. ونقول إن السينما في هذه الفترة. And we say that cinema in this period. كانت تتحدث عن المسائل الوطنية was talking about the national problems وتتحدث عن التوجه العربي and it was talking about the Arab direction كان بها أيضا أفلام ميلودرامية in which were found melodramatic films كوميدية and comedies وغيرها من الأنواع الأخرى and other forms of this art. لكن أعتقد أن فترة الخمسينيات قد قدمت But I find that the period of 50s أفضل أفلام اجتماعية presented the best of the films في هذه الفترة on social issues أيوة في هذه الفترة in this period هذا الشكل من الممكن أن نسأل معه سؤال with this form we may ask a question لما لم تتنبه السينما لمناقشة المسائل الحالية في مصر بشكل سريع why didn't cinema wake up to the problems confronting Egypt at this moment. كان هناك قانون رقابي. There was a censor censorship law. صدر عام 1955. Which was issued in 1955. وكان يبدو قانونا سهلا جدا للتعامل معه. And it was supposed to be a easy law to interact. كان يحوي فقط سطرين اثنين. It consisted of only two lines. ويقول أنه لا يجب التعرض لبعض القضايا التي تمس الأمن العام أو النظام العام. And that was only to the effect that it should not touch the matters which were related to the political and internal security, national security. أو مصلحة الدولة العليا. Or the higher interest of the state. أو الأخلاق والدين بشكل عام. Or the morality or religion in general. الموجودة بالمجتمع. Which was available, which was present or prevailing in the society. كان هذا القانون يشير إلى سهولة تعرض الأفلام المصرية لكل نواحي الحياة في مصر. This law was pertaining to all the various kinds of facilities being found in the society. لكن ما حدث كان هو العكس. But what took place or happened was opposite of it. ذلك أن الحكم الذي كان موجودا في مصر في تلك الفترة. That is because the rule which was prevailing in Egypt at that time. وكان حكما جمهوريا بعد الحكم الملكي. And that was the republican rule after the royal decrees. وكان من هم قائمين على الحكم من العسكريين. And it was regarding those who had the military rule. كانت السينما في هذا الوقت تبتعد عن مناقشة كثير من الأشياء. Cinema used to stay away and from so many things and didn't talk about them. منعا للاصطدام بهذه السلطة العسكرية الجديدة. منعا من الاصطدام بهذه السلطة العسكرية الجديدة. Avoiding any clash with this military authority. ثم جاءت بعد ذلك فترة الستينيات. Thereafter came the period of 60s. وتأكد بها. And it was certain. الوجه العسكري. That the military position. القوي. The strong military position. للدولة. Of the state. لذلك فقد استمرت تقاليد. Therefore the traditions only continued. ابتعاد السينما. While cinema remains away. عن مناقشة. أوضاع المجتمع الحالية. From dealing with the positions, social positions and social conditions of the Egyptian society. ظهرت كثير من الأفلام الجيدة. So many quality films appeared. لكن كانت تناقش عادة. But they generally dealt with. مساوئ العهد الماضي. Questions of the past. ولم تتعرض. They didn't take up. لمناقشة التغيرات المجتمعية في المجتمع الحديث. The issues of social developments in the new Egyptian society. في هذه الفترة كان هناك تغير كبير جدا في بداية الستينيات. This period witnessed a great change in the beginning of the 60s. يرتبط بتغير اقتصادي. Which was linked with the economic change. كان هناك إعلان للاشتراكية كنهج اقتصادي جديد للدولة. There was a declaration, social declaration about the emerging a new era for the state. وبالتالي حدث هناك حركة للتأميمات في قطاع الزراعة والصناعة والتجارة. Subsequently, there was a movement of nationalization in the sectors of agriculture, economy, and industry. وامتد هذا التأميم. This industrialization extended to. إلى قطاع السينما. To the cinema sector as well. فانتقلت معظم so most of ملكية most of the property دور and العرض ownership of the cinema houses دور العرض والاستوديوهات and the studios ومعامل التحميض إلى آخره shifted to others تحولت إلى ملكية الدولة. It shifted and transferred to the ownership of the state. انتهت هذه التجربة. مع بداية السبعينيات. This experiment ended with the beginning of the 70s. بخسارة كبيرة. With the heavy loss. مادية في قطاع السينما. With the heavy material loss in the cinema sector. لكنها أتاحت فقط. But it provided only. وهي كفائدة أو كميزة لهذا التأميم. As a distinguished character of this nationalization movement. أتاحت فرصة العمل لمخرجين قدامى وجدد. Provided opportunity for work for the old and new producers. في تناول موضوعات. In taking up the issues. كان لا يمكن إنتاجها. Which were not possible to take up. عن طريق القطاع الخاص السينمائي. Through the private cinema sector. لكن بشكل عام أثرت مسألة التأميم وهي مسألة اقتصادية بحتة. But generally it raised the question of nationalization, which is the purely economic issue. أثرت تأثيرا سلبيا على It has its negative impact on صناعة on the industry وتقدم فن السينما في مصر and the technical progress of the cinema. شهدت أيضا الستينيات تغيرا كبيرا في The period of 60s also witnessed a major change. عام 1967 in 1967 وكان هذا مرتبطا ب حدث سياسي كبير. It was linked with a major political development. هو هزيمة عسكرية مصرية. Namely the military defeat of Egypt. في الحرب مع إسرائيل. In the war with Israel. هنا وقفت الدولة لتعطي بعض الحرية. Here the state granted some sort of freedom. في قطاعات كثيرة وليس في قطاع السينما فقط. To a number of sectors and not only the cinema sector. في عملية نقد مساوئ المجتمع ومشكلاته. In an attempt to criticize the society. ومشكلات المجتمع الحالية. And the problem and the present problems of the society. وكان هذا الضوء الأخضر من الحكومة. And it was a green light from the government. ليس فقط في المجال التجمعات السياسية. Not only in the field of political alienation. لكنه انتقل إلى. But also السينما. In the cinema sector. فبدأت تظهر بعض الأفلام. So some films emerged. التي تناقش أوضاع المجتمع الحالية. Which took up and dealt with the contemporary. Positions and situations of the Egyptian society. لكن هذا كان يحدث بشكل محدود جدا. But this phenomenon was very much limited. وكان أيضا يحدث بشكل غير مباشر. And it was taking place in an indirect manner. ولا يتمتع بحرية تامة. And it was not enjoying the full freedom. وأعتقد أن هذا كان يرجع إلى. I believe its reason. كان يرجع إلى تراث. الخوف والابتعاد عن تناول مشكلات المجتمع. Was the heritage of fear and being far from away the problems of the society. بالنسبة للسينمائيين. In so far as the cinematographers is concerned. في نهاية الستينيات. At the end of 60s. ظهر هناك أيضا تغير جديد. New developments took place. وهو محاولة المصريين لاستعادة الأرض المحتلة. Including the attempt by Egyptians to take back the occupied territories. وحدثت هناك انتصارات كثيرة في هذا المجال. And considerable success were achieved in this field. وانتهت بنصر حرب أكتوبر عام 73. It ended with the victory of the war of 1973. كل هذه الأشياء أيضا كان لها وجود في السينما المصرية. All these things have were in existence in the Egyptian cinema. وقبل أن نصل إلى عام 73 لابد أن نتوقف عند سنة 1970. Before I reach to 1970, I should 1973. We should. يجب أن نتوقف عند عام 1970. We should stop at 1970. حيث حدثت تحولات مجتمعية جديدة. Where some new developments took place. نقلت مصر من الإيمان وتطبيق الاشتراكية. Egypt was transferred from the system of socialism. إلى النهج الرأسمالي في التقدم الاقتصادي. To the system of capitalism in the economic field. وأعلنت سياسة الانفتاح الاقتصادي. And the policy of economic liberalization was announced. في بداية السبعينيات. In the beginning of 70s. وتحولت مصر أيضا من التمسك بالمعسكر الشرقي. And Egypt also الاشتراكي. Shifted from its commitment to the social bloc الى التحول الى الغرب to the western bloc. هذه التغيرات التي تبدو سياسيه واقتصاديه الطابع the developments which appear to be economic and political كان لها اثرها الاجتماعيه it had a very deep social impact والاجتماعيه هنا تعني and when I say social I mean ان جمهور السينما الذي ينتمي الى هذه الطبقات الاجتماعية that most of the cinema which belongs to this social group قد تغير وتأثر undergone a change and was influenced وبالتالي نجد أن فترة السبعينيات شهدت أربعة تيارات للسينما and subsequently the 70s witnessed four different currents الاتجاه الأول كان به عدد من الأفلام تتكلم عن الأوضاع في الستينيات والخمسينيات. The first trend concerned that the movies started talking about the events in the 50s and 60s. وكان هذا لأول مرة. And this is only for the first time. الاتجاه الثاني أو التيار الثاني كان خاص بما يرتبط بانتصار حرب أكتوبر. And the second current concerned the victories which were gained in the 1973 war. وظهرت مجموعة من الأفلام الوطنية في هذا المجال. And a number of national films were brought out regarding this period. التيار الثالث كان. The third current. وأعتقد أنه كان أهم هذه التيارات. And I believe that it was the most important of these currents. وأكثرها قيمة. And the most valuable one, فنياً وسينمائياً, artistically and cinematically, وموضوعياً أيضاً, and subjectively أيضاً, also, هو هذا التيار الخاص بسينما الانفتاح الاقتصادي. That concerned itself with the economic liberalization of that period. وهذا التيار شهد قسمين. And this current witnessed two parts. القسم الأول. The first part was. هو الأفلام التي تتحمس. وتشجع هذا الانفتاح بأثاره المختلفة. Concerned the movies which encouraged and supported this very trend. أما التيار الثاني فكان. The second current was. من يهاجم هذا التيار. Who attacks this current. ويتنبأ بكثير من المشاكل التي ستحدث and بعده. And who warns of the problems which may confront. هذا التيار ارتبط بظهور جمهور جديد للسينما في مصر. This current concerned itself with the appearance of a new kind of a film goer in the Egyptian milieu. ويمكن أن نسميه بجمهور الانفتاح. And we may call them the liberalized movie goer. لأنه مع تطبيق الانفتاح الاقتصادي في مصر في السبعينيات. Because with the liberalization of the 70s. حدثت بعض الأخطاء. Some mistakes took place. جعلت كثير من المهنيين. Which made many professionals. من الممكن أن يكسبوا أو يحصلوا على نقود أكثر كثيرا من المتعلمين والمثقفين. That they were able to get more, they were able to make more money in comparison to the intellectuals or teachers. كان المثقفين وكان ممثلي الطبقة الوسطى هم جمهور الستينيات والخمسينيات. The educated class and breed of professionals were the product of the 60s. أما في السبعينيات. As far as the 70s is concerned. هؤلاء المهنيين these professionals became من يمتلك النقود الحرفيين professionals laborers حرفين يا دكتور. ليبرز يمكن. كرافتسمن. كرافتسمن. Thank you. Artisans. Can we say artisans? No. Craftsmen. No. Carpenters, plumbers. Craftsmen. Craftsmen. أصبح هؤلاء هم جمهور السينما. These are the very people who became audience. The audience of cinema. وكما نعلم هم يمتلكون النقود. And as I know that they possess money. لكنهم لا يمتلكون المستوى الاقتصادي الثقافي. But المستوى الثقافي التعليمي الكبير. But they are not in possession of very large talents of of culture and education. ولأن السينما عادة تبحث عن الربح. And cinema generally talks about the profits. فكان لابد أن ترضي هؤلاء الجمهور الجدد. So it was able to turn back these masses which had come out. وظهرت كثير من الأفلام. And a number of movies sprang up. التي تتفق مع الأذواق. Which went well and according to the markets. المرتبطة بهذه الطبقة. المرتبطة بهذه الطبقة. Which were linked to this class. لكن أيضا ظهرت كثير من الأفلام الجيدة جدا. But at the same time, many of the serious films appeared. التي هاجمت which كثير من المشاكل التي واجهها المجتمع and confronted a number of problems which were faced by the society. وكان هذا نوع من الشجاعة لم تشهده السينما المصرية خلال 20 سنة الماضية. And this was the encouragement which was for the first time that the Egyptian cinema had encountered. كان هناك التيار الرابع والأخير. And then there was the last and the fourth current. وهو التيار الذي كان يتحدث عن العنف. And that current spoke of the violence. وبعض الردود الأفعال القوية. And some of the strong reactions. والقاسية في المجتمع. And which were very harsh in the society. وكان هذا مرتبطا ليس فقط بالمجتمع المصري. And these were linked not only with the Egyptian society. ولكن مع تغيرات. But with the changes. عالمية. Global changes. شهدتها هذه الفترة. Which were witnessed during this period. في هذه الفترة كان هناك أفلام عن أشياء كثيرة. During this period, there were films on many topics. كانت تتحدث عن. Which spoke of. تحولات فترة السبعينيات. The transformations of the 70s. ننتقل إلى فترة الثمانينات. Now we move to the 70s. الثمانينات. To the 80s. وبداية التسعينيات. And the beginning of 90s. في هذه الفترة لا يمكن أن نقول أن المجتمع المصري شهد تغيرات كثيرة. In this period, we cannot say that the Egyptian society witnessed many changes. في التوجه السياسي والاقتصادي للدولة. In regard to the political and economic directions of the state, and therefore. لذلك فقد استمرت هذه الأفلام تتحدث عن الأشياء الماضية. So that these movies continued to talk about the things which had taken place in the past. وكانت الرؤية قد أصبحت واضحة بعد سنوات. And which had become very clear with the passage of years. ثم تتحدث عن أشياء جديدة. Then they would talk about new things. ففي هذه الفترة مثلا. In this period, for example. كان هناك حديث عن. There was talk about أشياء جديدة حدثت في المجتمع العالمي حتى كله. New things which had taken place on a global level. عن تلوث البيئة مثلاً. عن تلوث البيئة. About the pollution of the environment. عن المخدرات وانتشارها. And the drugs and the intoxicants. حتى عن الإيدز. And even about AIDS. عن حقوق الإنسان. And about human rights. عن التعليم. About education and the أخير. Level of education, etc. وقدمت السينما في هذه الحقبة. And قدمت السينما في هذا the cinema provided in this frame. أعمال 66 مخرج. works of 66 directors من القدامى والجدد from among the old ones and the new ones وشهدت سينما جديدة and the new cinema witnessed تتمتع بكثير من الجرأة والشجاعة في تناول مشكلات المجتمع had started undertaking these issues and problems with greater boldness and courage وإن كانت هناك صدامات متعددة ما بين جهاز الرقابة وبين العاملين في السينما though there had been a greater number of confrontations between the officials and the censorship authorities تتعلق ب related to مساحة الحرية المتاحة the level of freedom available للسينمائيين للتحدث عن قضايا الواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للدولة for the cinematographers to talk about the socio-economic and political issues يعني سأكتفي بهذا العرض لهذه الورقة بشكل سريع جدا it would be sufficient for me to talk about these issues quickly in my article على اعتبار أن أتيح بعض الوقت لمن يريد أن يستفسر عن أي موضوع so that I would give an opportunity and some time for anyone who would like to raise some points or questions